يقول بعضهم يقول عن كلمة الشيخ الوصابي التي فيها طعن كبار العلماء يقول لا نخطئه نحن بل العلماء. جزاك الله خير. الله يفتح عليك. لما يجيك واحد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في الاجتهاد وأخطأ في وسائل الدعوة، عرفت؟ قل انتظر العلماء. يعني كلام صريح في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام مثل الآن صاحب معبر يرمز في قلوبه البوائق ودوس المصحف ودعس المصحف و ثم يقول لا أكفره، كيف هذا الكلام؟ وينقل الكفر. وقد نقل الشيخ علي في الحديدي في مقاله الأخير كلام جميل في هذا من نقولات عن كلام صاحب معبر في الرافضة، ثم يقول لا أكفرهم حتى أجلس معهم. ما شاء الله الخميني مات مؤمن لأنه ما جلس مع محمد الإمام. الخميني ها، وكل الزنادقة الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وابن عربي، هؤلاء كلهم ماتوا على الإمام لأنه ما جلس معهم محمد الإمام وما أقام الحجة عليهم. نعم. انظروا إلى يعني ما كان عليه السلف. هذا سلم بن كهي جاء إليه وقيل له ألا تخرج تقاتل مع فلان، يعني بعض الظلمة، قال لست بخارج إلا مع نبي ولست بواجده ولست بواجده، يعني كلام، يعني قتال المسلمين كما سمعت القتال الحاصل الآن من أجل الملك، من أجل الدنيا، من أجل التعصب والتحزب إلى غير ذلك. على كيف يقاتل المسلم أخاه المسلم؟ كيف سيقول يوم القيامة لربه عندما يقال له يا عبدي لما قتلت عبدي؟ هذا القتال الحاصل، هذا القتال الحاصل. ومهما زينه المزينون ومهما جمله المجملون أنه وأنه، لا نقدر على قبول هذا ما دام أنه قتل مسلم مع مسلم، وقتال بين المسلمين، وقتال بين المسلمين. أهل السنة أطهر الناس فيما يتعلق في الدماء، وأبعد الناس عن الدماء، وأنزه الناس وأتقى الناس في أمر الدماء. هذا الذي عليه أهل السنة على مر التاريخ. احذروا من الجرجرات، من الجرجرة إلى الفتن كما سمعت بصورة وبأخرى، بصورة وبأخرى. إن بعث النبي وقال لنا قاتلوا مجموعة من المسلمين سنقاتل ولن نتراجع عن ذلك. أما كما سمعت من جاء أقام له جبهة وقام يجرجر المسلمين إلى القتال، أو أسس له حزبا وجرجر المسلمين إلى القتال وإلى آخره، هذه طرق لا نقبلها ولا تقبل عند الله، بل هي من الفتن العظام والانحراف الكبير. وما أكثر ما يكون وراءها أيدي ماكرة خبيثة متاجرة متآمرة على المسلمين. المطلوب الحذر أيما حذر من الجرجرة إلى الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان هذا في 16 من شهر المحرم لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، تحت باب الخوارج شر الخلق والخليقة. والذين يؤججون الفتن من دول أخرى ويقولون يا أهل اليمن افعلوا واصنعوا وحاربوا وقاتلوا، لا تلقوا بالا بكلامهم، لو كانوا صادقين فيما يدعون إليه لكانوا قد حاربوا الروافض الذين في بلادهم، لكنهم يريدون أن يؤججوا الفتن في بلادنا وهم يصالحون الروافض